بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله قال: باب الأنفال. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الأنفال. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هب لي هذا، فأبى، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى ليبين حكم الأنفال، ولعل المراد بالأنفال هنا الغنائم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن على دراية بأحكام الغنائم والأنفال حتى وقعت الحرب ونزلت سورة الأنفال تبين حكم ما يغنمه المسلمون من الكفار، لأنه كما مر بنا أن الأمم التي قبلنا كان الغنائم محرمة عليهم، وكانوا إذا قاتل الكفار وغنموا الغنائم جمعوها في صعيد واحد حتى تنزل نار فتأكلها، وهو علامة لقبول هذا القتال وهذه الغنائم. لكن الله سبحانه وتعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالغنائم وجعلها من خصوصيات هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى وهب لنبيه عليه الصلاة والسلام ست خصال، ومنها أن أحلت له الغنائم ولم تكن تحل لأمة قبلها، ولذلك لما كان يوم بدر وقاتل المسلمون ونصرهم الله سبحانه وتعالى على المشركين، وكان مما عملوا به أن جمعوا هذه الغنائم، فرأى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين بالجنة، رأى سيفا في هذه المغانم فأعجبه وراق له وحرص على أن يتملكه ويستفيد منه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطلب منه أن يهبه هذا السيف وأن يعطيه إياه وأن ينفله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا لأنه لا يعلم ما الحكم الخاص بهذه الأنفال، ولذلك لم يأذن له فيه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ونزلت هذه السورة إلى أن نزل قوله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وهذه الآية بيّنت حكم الغنائم وأنها أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت محرمة على من قبلهم من الأمم. هذا ما أشار إليه الإمام مسلم رحمه الله في قصة حديث سعد بن أبي وقاص. نعم، اقرأ. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نفلنيه. فقال: ضعه. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته، يعني رده حيث أخذته من الغنيمة. نعم. ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله. فقال: ضعه. فقام فقال: يا رسول الله نفلنيه، أأجعل كمن لا غناء له؟ كمن لا غناء له، يعني كمن لا جهد له، ولأن سعدا قد بذل جهده في يوم بدر وقاتل قتالا شديدا وحرص على مقاتلة الكفار، فكأنه رضي الله عنه رأى أن هذا السيف هو أولى به من غيره، وينبغي أن يعطى في مقابل ما قام به من جهد ومن قتال في سبيل الله. نعم. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. قال: فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يعني أن الأنفال الله سبحانه وتعالى أخبر عنها من ما شأنها وخصائصها وأحكامها عند الله سبحانه وتعالى، وهو معلم بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الأنفال هي لله وللرسول خاصة، وليس لأحد فيها حق أو فيها ملك أو فيها استحقاق، وبالتالي يجب أن ينفذ فيها ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طلب من سعد بن أبي وقاص أن يردها ويجعلها في مكانها الذي أخذ منه ذلك السيف. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل يعني نجد. سرية، والسرية كما مر بنا هي المجموعة من المقاتلين يبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج معهم، والأصل أنها كانت تخرج أو تخرج من الجيش، ولما كان وقت خروجها في الغالب يكون بالليل سميت بالسرية. وابن عمر رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد، أي جهة نجد، يعني في الناحية الشرقية أو الشرقية الشمالية من المدينة. نعم. قال: فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، أي فغنموا إبلا كثيرة، وكانت سهمانهم يعني التي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم 12 بعيرا، ونفلهم بعيرا بعيرا، لأن السرية كان عددها نحو من 12 رجلا، وما غنموه من الإبل كان 12 أو كان 12 بعيرا، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم بعيرا بعيرا. هذه قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد. نعم. فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. نعم. قال: وحدث، وهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، وذلك بعد أن أحلت الغنائم وأبيحت للمقاتلين. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر رضي الله عنهما وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا. نعم. ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم هكذا جاء في هذه الرواية أنهم نفلوا سوى ذلك بعيرا. والروايات المشهورة أن هذه السهمان التي بلغت 12 سهما 12 إبلا وزعها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعيرا بعيرا لأن السرية كان عددها 12 رجلا. نعم. ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا في هذه الرواية. نعم. وجاء في معنى هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد وعدهم كما هي العادة أنه كان يقول لهم يعني اخرجوا واغزوا في سبيل الله ولكل واحد كذا يعدهم بأن يعطيهم إذا غنموا وإذا انتصروا فإذا تحققت لهم هذه المسألة يعني النصر والغنيمة ينفذ لهم ما وعدهم وهذا هو المراد بقوله نفلهم بعيرا بعيرا أي أعطى كل واحد منهم بعيرا بعيرا مقابل ما وعدهم عند بعثهم ودفعهم للجهاد وللقتال في سبيل الله. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. نعم. الشيخ قد يبدو من الكلام أنهم كلهم لأنه قال إبلا أنه أصابوا إبلا كثيرا وأن السهم للواحد 12 أو 11. لا ليس لكل واحد إنما هو مجموع السهمان التي حصلوا عليها 12 بعيرا وكان عددهم 12 رجلا بواقع بعير بعير لكل واحد. نعم. لكن هذه الرواية شيء. ها؟ قال فبلغت سهماننا 12 بعيرا. ايه 12 بعيرا. 12 بعيرا. للواحد هذا هو المفهوم. هذا الذي قد يظهر لك لكن معنى هذا أنه لو كان ذلك لكانت عدد الإبل التي غنموها أكثر من 100. طيب هو ذكر أنها إبلا كثيرة ولم يحدد والكثير الكثير الكثير يطلق على ما زاد على 3. خلاص طيب اقرأ سيأتيك في الشرح إن شاء الله ما تسوى إن شاء الله. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. نعم. قال وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سرية حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية قبل النجد وغنموا وكان السهمان هم 12 بعيرا ونفلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. نعم. حرب من السرية هي ما حاربت خرجت وغنمت أخذت الإبل ورجعت بها وكانت الإبل قبل نجد يعني في الطريق ما بين المدينة ونجد في ناحية الشمال الشرقي من المدينة هي غارت على الإبل وأخذتها وجاءت بها لأن هؤلاء كانوا محاربين فكان هذا عمل السرية. نعم. قال وحدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج. نحن سبق أن درسنا في أخذنا في درس الماضي أنه يجوز للمسلمين أن يغيروا على الكفار وأن يأخذوا أموالهم وذراريهم بغتة وهذا الذي حدث بالنسبة لسرية السرية التي كانت قبل النجد. نعم. قال وحدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس. نعم. فأصابني شارف والشارف المسن الكبير. شارف. نعم. يعني أصابه إبل وجمل كبير وسماه بالشارف. نعم. هذا كان نصيبه من النفل. نعم. قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجاء. نعم. يعني لما غنموا وجاءوا نفلهم وكان سهمانهم 12 ونفلهم بعيرا بعيرا. نعم. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. نعم. وهذا كان يعني يعيدهم به قبل القتال. نعم. قال والخمس في ذلك واجب كله. والخمس واجب لأن هذا الخمس تنفل إذا غنم المسلمون الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام: خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة أخماس توزع على المقاتلين. ومن هذا الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل المجاهدين. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الأنفال قوله عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا فأبى، قال فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فقوله عن أبيه قال أخذ أبي هو من تلوين الخطابي، هو من تلوين الخطابي. نعم. وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه قال أبي أخذت حكم الغنائم من الخمس سيفا إلى آخره. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتها يعني للغنائم. قال وهذا هو الصواب وعليه يدل الحديث لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حكم الغنائم حتى يتصرف فيها، وظن أنها يجري عليها ما كان يجري على الأمم السابقة، لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني والأربعة أخماس للمقاتلة. نعم. قال وقد روي في تمامه ما بينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد نزول الآية خذ سيفك، قال له خذ السيف يعني أعطاه إياه لأنه لما كان حريصا عليه بعد أن أحلت الغنائم وأبيحت أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف. نعم. نعم. قال إنك سألتنيه وليس لي ولا لك، لما سأله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملكه وما كان سعد يملكه، لكن بعد أن أذن الله ورخص في الغنائم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد. نعم. قال وقد جعله الله لي وجعلته لك لأنه قال وقد جعله الله لي وجعلته لك، عندما قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا الخمس من الذي يتصرف فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جعله الله لنبيه والنبي صلى الله عليه وسلم تصرف به وأعطاه لسعد. قال واختلفوا في هذه الآية فقيل هي منسوخة بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول، وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها أن الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلها، ثم جعل الله أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى التي هي في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والآية التي قبلها: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هذه هي آية الأنفال وآية الغنائم، وهي قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني والباقي الأربعة أخماس للمقاتلين. نعم، ففرق بين الغنائم وبين الفيء. نعم. قال: وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة، وقيل هي محكمة يعني غير منسوخة، لأن هذه للغنائم وتلك للأنفال. نعم. وأن التنفيل من الخمس، وأن التنفيل من الخمس. نعم. يعني الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك نفل النبي صلى الله عليه وسلم سعدا هذا السيف. نعم. وقيل وهذا ما نفله النبي صلى الله عليه وسلم لسرية عبد الله بن عمر كانت من الخمس. وقيل هي محكمة، وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه. يعني هذه محل خلاف بين الفقهاء، هل يطبق ويسوى بين الأنفال وبين الغنائم أو يفرق بينهما؟ والظاهر أنه يفرق بينهما، فالتنفيل يكون من خمس الغنائم. نعم. وقيل محكمة مخصوصة، والمراد أنفال السرايا، وهذا يعني بعيد، لأن الحكم عام في كل الأنفال سواء كانت غنائم أو كانت فيئا. نعم. قوله عن سعد رضي الله عنه قال: نزلت في أربع آيات أصبت سيفا، لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة، يعني من أربع الآيات. هو المراد به هذه الآية والآية الثانية آية الوصية. لما مرض سعد رضي الله عنه في مكة ولم تكن عنده إلا بنت واحدة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال وإني ليست عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبشطره؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. كانت هذه هي الآية الثانية. نعم. قال: وقد ذكر مسلم الأربع بعد هذا في كتاب الفضائل، يعني في كتاب فضائل مسلم، في كتاب فضائل سعد بن أبي وقاص، وهي الفضيلة الثالثة. نعم. ألا وهي بر الوالدين، مسألة تحريم إسلام أمه. نعم. وأنها كانت حريصة على أن لا، يعني على أن يرتد، فأبى وامتنع حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي جاءت في بر الوالدين. نعم. وهي بر الوالدين وتحريم الخمر ولا تطرد الذين يدعون ربهم وآية الأنفال. وتحريم الخمر، نعم، هذا يعني أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كأنه أولم وليما وقدم فيها شيء من الخمر، وحتى أنزل الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم. وآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وهذه كانت في أول الإسلام، لأنه كان الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس معه إلا علية القوم، وأن هؤلاء الذين هم ليسوا من علية القوم لا يجلسون عنده إذا أراد أن يؤمنوا ويتبعوه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية مبينا أن هؤلاء الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء أولى بالجلوس والمقود مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وآية الأنفال، وقد عرفنا قصتها، وهي أنه أراد أن يأخذ السيف وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطه إياه حتى أنزل الله آية حل الغنائم لله وللرسول، فعندئذ أعطاه السيف. نعم. قوله أأجعل كمن لا غناء له، يعني أأسوى وأنا الذي بذلت الجهد وعانيت من القتال وكان لي غناء في القتال، أأسوى بغيري؟ هذا معناه. قال هو بفتح الغين وبالمد وهو الكفاية. من لا غناء يعني من لا كفاية له. نعم. قوله فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا، هكذا هو في اكثر النسخ اثنى عشر وفي بعضها اثني عشر، وهذا ظاهر يعني بحسب موقع الكلمة من الإعراب. فإن وقعت في موقع رفع قال سهمانهم اثنى عشر بعيرا، وإن وقعت في موقع نصب كخبر كان تكون منصوبة، كانت سهمانهم اثني عشر بعيرا. نعم. قال والأول أصح على لغة من يجعل المثنى بالألف. الأول أصح على من يعني يعرب المثنى بالألف، لا بالحروف. نعم. لأن العرب تعرب المثنى تارة بالحروف، فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. رجلان هذان رجلان ورأيت رجلين وسلمت على رجلين. وأما من يعربها بالحروف فدائما يقول رجلان، يعني يلزم فيها الإعراب بالحركة، يلزم فيها الإعراب بالحركة. يقول هذان رجلان وأعطيت رجلان ومررت برجلان. نعم. قال والأول أصح على لغة من يجعل المثنى بالألف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. نعم. وهي لغة أربع قبائل من العرب، وقد كثرت في كلام العرب، ومنها قوله تعالى إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، لأن هذه اللغة لزمت الحركة الأعراب بالألف. وأما على اللغة الثانية فبالرفع ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. نعم. وفي قوله إن هذان لساحران على قراءة إن هذين لساحران. نعم. قوله فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، وفي رواية ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، فيه اثبات النفل، اثبات النفل، اثبات النفل، وهو مجمع عليه. واختلفوا في محل النفل هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها، يعني هل هو من الخمس أو من, أو من الأربعة أخماس أو من خمس الخمس أو من خمس الخمس الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن الخمس جاء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، هذا الخمس وزع كالتالي للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لكل واحد منهم، لواحد من هذا النوع خمس الخمس. وإنما ذكر الله جل وعلا في أول الخمس على سبيل التبرك. نعم. قال وهي ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله، وبكل منها قال جماعة من العلماء، والأصح عندنا أنه من خمس الخمس، يعني أن التنفيل يكون من خمس الخمس لا من أصل الخمس. قال وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله وآخرون، وممن قال إنه من أصل الغنيمة الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور رحمهم الله وآخرون، يعني أن النفل يكون من أصل أول مرة يبدأ به النبي أو يبدأ به الإمام، ثم ما بقي بعد ذلك يوزعه على المقاتلة. نعم. قال وأجاز النخعي أن تنفيل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش. وأجاز، قال من هو؟ النخعي إبراهيم النخعي. نعم. والمراد به إبراهيم النخعي، وهو نعم. أحد شيوخ بني شيوخ الإمام بأحد شيوخ الحنفية. قالوا أنه لو أن الإمام أرسل سرية وذهبت السرية وغنمت وجاءت بالغنيمة له أن يوزعها كلها على هذه السرية. وهذا الذي حدث في مسألة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنهم لما ذهبوا إلى سرية نجد كل الذي غنموه 12 بعيرا، وهم عددهم 12 بعيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الغنيمة كلها عليهم، ولذلك قال ونفلنا بعيرا بعيرا. وكان لو يعني لو أراد التقسيم الاثني عشر بعير كم خمسها؟ يعني نحو من اثنين، والباقي يقسم كغنيمة. لكن الذي حدث أنه قسمت الغنيمة كله عليهم من باب النافلة، أن النبي نفلهم يعني أعطاهم هي زيادة على استحقاقهم. نعم. قال وأجاز النخعي أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش، وهو خلاف ما قاله العلماء كافة. قال أصحابنا ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد دون الغنيمة جاز. يعني إذا كان بيت المال فيه مال والإمام أراد أن يشجع هؤلاء المقاتلة الذين أرسلهم سرية وأعطاهم من بيت المال لا بأس، لكن ظاهر قولهم أنه لا يعطيهم الغنيمة كلها. نعم. العتيد. العتيد إيش معنى العتيد؟ العتيد يعني القديم. نعم. والتنفيل إنما يكون لمن صنع صنعا جميلا في الحرب انفرد به، يعني من باب التشجيع لمن تميز في القتال أو قدم شيئا أفاد منه المسلمون. نعم. قال وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما نفلوا بعيرا بعيرا، معناه أن الذين استحقوا النفل نفلوا بعيرا بعيرا، إلا أن كل واحد من السرية نفل. قال أهل اللغة والفقهاء الأنفال هي العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة، واحدها نفل. نعم. بفتح الفاء على المشهور، وحكي إسكانها نفل نفل ونفل. قالوا أما قوله فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا، فمعناه سهم كل واحد منهم، وقد قيل معناه سهمان جميع سهمان جميع الغانمين اثنا عشر، جميع الغانمين اثنا عشر سهما. قال وهذا غلط، فقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره أن الاثنى عشر بعيرا كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية. نعم. ونفل السرية سوى هذا ونفل السرية سوى هذا ونفل السرية سوى هذا بعيرا بعيرا. قوله ونفلوا بعيرا بعيرا، وفي رواية نفلوا بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. والجمع بين هذه الروايات أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أمير السرية. قال وفي هذا الحديث استحباب بعث السرايا وما غنمت تشترك فيه هي والجيش، تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق. وأما إذا خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة. يعني لا يشاركها الجيش في ولا يشاركها الجيش. قال وفيه إثبات التنفيذ للترغيب في تحصيل مصالح القتال. ثم الجمهور على أن التنفيذ يكون في كل غنيمة سواء الأولى وغيرها سواء الأولى أيوة وغيرها وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما. وقال الأوزاعي وجماعة من الشاميين لا ينفل في أول غنيمة ولا ينفل ذهبا ولا فضة. يعني هنا في مسألة التنفيل يعني وعد الإمام أن الإمام يعد السرية إذا أراد أن يرسلها يقول اذهبوا وقاتلوا وإذا غنمتم فلكم كذا. يعني يحدد لهم مكافأة. فهل هذا ينطبق على كل سرية ولا لابد أن ينص الإمام في كل معركة على النافلة؟ وهل النافلة تكون في أول الأمر ولا في النهاية بعد أن يغنموا ويعودوا يقول لهم لكم كذا؟ هذا مع الخلاف بين الفقهاء على اعتبار منهم من لاحظ مسألة الإخلاص ومنهم من لاحظ مسألة أن هذا الترغيب قد يحملهم على أن يبذلوا جهدا فاضلا أو زائدا عن المطلوب وربما غير من نياتهم. ولذلك كثير من الفقهاء يرون أنه لا يجوز التنفيل إلا بعد العودة. نعم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. واجب كله أو كله. نعم. قوله كله أو كله مجرور، كله مجرور تأكيدا. والخمس في ذلك واجب كله. قال يعني كلمة كله هذا مجرور. ما يسميه علماء اللغة بالتوكيد المعنوي. لأنه عندنا التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي بالنفس أو بالعين لاسم أكد مع ضمير طابق المؤكدة، وكذلك يؤكد بكلمة كل وجميع. فكلمة كل هنا جاءت تأكيدا لما ينبغي أو لما يطلب من الإمام أن يفعله إذا أراد أن يبعث بالسرية. نعم. قوله كله مجرورا تأكيدا لقوله في ذلك. نعم، في ذلك كله. نعم. وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس، وهذا مخالف للإجماع. قال وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم حين دعت الضرورة إليه في أول سنة 74 و600. يعني وهذا ما فعله الإمام النووي رحمه الله. نعم. والله أعلم.